يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من ليبيا يقول: يوجد في بعض الشهور اختلاف في التاريخ الهجري مع الدول الأخرى مثل السعودية، كيف نصوم الأيام البيض 13 و14 و15؟ الأمر واسع فيها، الأيام البيض واضحة، ما هي اللي يصبح فيها القمر هي أيام البيض. نعم.